وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، قول الله تعالى في سورة غافر: رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لينذر يوم التلاق، أي لينذر من ألقى الله إليه الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يوم التلاق، أي يوم التلاقي، أي يخوف الله العباد لذلك ويحثهم على الاستعداد له من أسباب المنجية مما يكون فيه. سماه يوم التلاق لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم وجزاء والعاملون وأعمالهم أو وأعمالهم وجزاءهم أو وجزاءهم. يوم هم بارزون أي ظاهرون على الأرض، قد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه، لا عوج ولا أمت كما قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت، لا يوجد فيها انحراف أو علو أو انخفاض، بل هي أرض كما قال صلى الله عليه وسلم: قد سويت بطحاء مستوية ليس فيها غلو ارتفاع أو عوجاج أو انحراف أو نحو ذلك. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء، أي لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال. لمن الملك اليوم، أي من هو المالك لذلك اليوم العظيم؟ وهذا جاء في حديث صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم، أو أن جابر قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون؟ وصار يحرك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بيده حتى خشينا أن يسقط من فوقه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا يكون يوم القيامة، وبعد أن يفنى كل ما في السماوات والأرض، وينفرد الجبار تبارك وتعالى وينفرد جل وعلا، فيقول: أين الملوك، أين الجبارون؟ ويقول: لمن الملك اليوم ثلاثا، ثم يجيب نفسه تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم، يعني يوم القيامة يظهر حقيقة الملك أنه لله سبحانه وتعالى، وإن كان الملك مطلق دائما لله عز وجل، ولكن قد يكون في الدنيا من يعاني ويتعنت ويكابر ويخاصم بهذه المسألة، ويكتم ذلك علوا وتكبرا في قلبه كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا، فأنفسهم ظلما وعلوا، فأنفسهم قد استيقنوا بهذه الحقيقة أنه الخالق المالك المدبر، ولكن جحدوها ظلما وعلوا وتكبرا في الأرض. أما يوم القيامة فيظهر كل شيء وكل يسلم، ولهذا قال في سورة الفاتحة كما مر معنا: مالك يوم الدين، مع أنه مالك في الدنيا أيضا، هو مالك أيضا في الدنيا، ولكن مالك يوم الدين. يعني من الفوائد في الآية كما قال أهل العلم أنه في ذاك اليوم ينفرد بالملك، والكل يسلم بذلك ولا ينكر هذا أحد، ولا يجحده ولو كانت نفسه تقر وتكر به، أي من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة بالملك وتقطعت الأسباب ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة. لمن الملك؟ الملك لله الواحد القهار، أي المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت خصوصا في ذلك اليوم الذي علت فيه الوجوه للحي القيوم، يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي في الدنيا، من خير وشر، قليل وكثير. لا ظلم اليوم، لا يوجد أي ظلم، لا صغيرة ولا كبيرة، فكل يعطى ويبين له عمله الخير والشر، لا ظلم اليوم. ولهذا صاحب البطاقة لما رأى 99 سجل، كل سجل مد البصر، فقال، يقول الله عز وجل له: هل لك من حسنة؟ فيقول: ما عندي. فتخرج له بطاقة، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة؟ ما هذه 99 سجل؟ فيقال، يقول له: إنه لا ظلم عليك اليوم، لا ظلم اليوم، أي على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته، لا ظلم بأن يزاد عليه بالسيئة مما لم يعمل، أو بأن ينقص من حسنته مما قد عمله، ولكن الفضل موجود، وهو التجاوز عن السيئات ورفع درجة من كان في درجة أدنى، فهذا موجود، لا ظلم اليوم بزيادة في سيئاته، أما بالعفو فيوجد، ويعفو الله جل وعلا على من يشاء، أو نقص من حسناته يظلم بأن تنقص حسناته، لا يوجد، أما بأن يرفع من درجته، وإن كان حسناته يستحق بها درجة معينة فيرفع عن ذلك تلك الدرجة فضلا من الله ومنا، فهذا موجود. إن الله سريع الحساب، أي لا تستبطئوا ذلك اليوم، فإنه آت وكل آت قريب، وهو أيضا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.